ومن سيئات أعمالنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلكون طرق العلم ليسهل لهم الله طرق الجنة وأن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده ويقال لنا قوموا مغفور لكم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. يقول الإمام السخاوي رحمه الله في نونيته: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. رحمه الله رحمة واسعة الإمام السخاوي. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله كما بينا في المقدمة في قوله: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. كما تعلمون إخوتي الأحبة، اليوم درسنا في شرح المقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وهذا إمام هذا الفن، إمام هذا العلم، علم التجويد، وهو ما ينتهي إليه أو ما تنتهي إليه كل الآن الكتب التي تؤلف في التجويد. لابد من أن يكون الإمام ابن الجزري رحمه الله مرجع لهذه الكتب ولهؤلاء العلماء. ففي الدرس الماضي إخوتي الأحبة ولله الحمد انتهينا من باب الصفات، وقلنا قبل أن نشرع في الباب الذي يليه أو في الأبيات التي تليه، قلنا سوف نخصص درس لجمع هذين البابين. وكذلك ذكرنا إخوتي الأحبة علينا بحفظ الصفات، وقبلها طبعا حفظ الأبيات، وقلنا حفظ الصفات في نفس واحد، حفظ الصفات 17 في نفس واحد. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لكي لا يفوتنا أو لا تفوتنا أي صفة من هذه الصفات لو حفظت بنفس واحد إن شاء الله وبإذن الله تعالى، سوف لا تنسى أي صفة من هذه الصفات مهما طال الزمن، وهذه عن تجربة وخبرة. الأمر الثاني لأننا أخذنا من شيخنا حفظ هذه الصفات بهذه الطريقة، فأنا أيضا أنقلها إليكم. فإذا قبل أن نشرع في جمع هذه الأبيات، أبيات المخارج والصفات، من استعد وحفظ هذه الصفات بنفس واحد؟ وهذا كلام ذكرناه سابقا طبعا من الإخوة، قلنا يقول يأخذ نفس ويقول: همس، جهر، شدة، رخاء، واستعلاء، استفال، انفتاح، اطباق، اصمات، اذلاق، صفير، قلقلة، لين، انحراف، تكبير، تفشي، استطالة. نعم، لا يوجد احد. خير ان شاء الله. يعني كنا نريد ان حفظتها لكن غير جاهزة التسمية. الاخ ابو عزيز، نعم ممكن. بارك الله فيك، أضحك الله سنك أخي الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله. إذا أخوتي الأحبة، هذا الأمر لديكم وهذا هو لكم، ليس لي، الأمر لديكم طبعا ولكم. فإن أردتم حفظ، هل كان هذا واجب؟ نعم كان واجب. أو الأخ آدم طبعا غير، لم يكن موجودا ذاك الدرس الذي فات، كان في العمرة جزاه الله خيرا، ولكن بعض الأخوة كانوا معنا. ولكن يلا يعني كما نقول قدر الله ما شاء فعل. وكذلك بعض الأخوة الذين يعني كانوا يحضرون معنا نعم نحفظها بهذا الترتيب، ما رتبها الإمام الجزري رحمه الله، بأن نجعل الخمسة ذوات الأضداد أولا، ثم بما رتب الإمام الجزري رحمه الله السبع التي لا ضد لها. ويهم من أخوتي الأحبة من يريد أن يحفظ، أن يحفظ أولا الصفات ذوات الأضداد التي تتعلق بالنفس والصوت كما رتبها الإمام ابن الجزري رحمه الله. طبعا نقول أن في ترتيب الإمام ابن الجزري رحمه الله ليس بالضرورة أن تكون هناك حكمة لهذا الترتيب، وإنما الترتيب أتى كما رتبه مشايخه من قبله. وكذلك أخوتي الأحبة أن في هذا الترتيب لو لاحظنا بارك الله فيكم قدم أولا الأهم كما قدمه العلماء، فقدم لو نلاحظ الهمس والجهر والشدة والرخاوة، وهذه الصفات تكون صفات كما نقول في جسم الحرف، يعني من غير هذه الصفات يختل هذا الحرف، يختل هذا الحرف اختلالا ظاهرا. فعلينا نعم علينا بأن نأتي نعم بهاتين أو هذين الأمرين، النفس والصوت والهمس والجهر والشدة والرخاوة، ثم بعدما انتهى من مادة هذا الحرف انتقل إلى ما يسبب فيه التفخيم والترقيق، فأتى بالاستعلاء والاستيفال والانفتاح والإطباق، ثم ذكر الإصمات والإذلاق، وقلنا هاتين الصفتين تبع فيهم يعني ممن قبله، وإلا هاتين الصفتين هما يعني علاقتهما بعلم الصرف أكثر مما هو علاقته بتجويد الحروف. ثم بدأ بالصفات التي تحسن هذه الحروف، تحسن هذه الحروف، فبدأ كذلك بما يعني كما نقول ما يهم فيه الصوت والنفس. نلاحظ الصفير يحتاج إلى الصوت والنفس، القلقل يحتاج إلى الصوت، اللين يحتاج إلى الصوت، الانحراف كما قلنا هذه صفة كذلك احتار فيها بعض العلماء، وقال منهم من قال أن هذه الصفة كذلك لا تخص في ذات الحرف أيضا. ثم التكرير يختص باللسان، والتفشي والاستطالة كذلك له مع علاقة التفشي بالنفس والصوت، والاستطالة لها علاقة باللسان أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هناك ترتيب رتبه الإمام ابن الجزري رحمه الله، ولكن هذا الترتيب كما قلنا ليس من الضروري أن تكون له حكمة معينة. وعليكم السلام. فلو حفظت هذه بهذه الطريقة، نعم لو حفظت هذه الطريقة فيكون عندنا أفضل بارك الله فيكم، وحتى لحفظ الجزرية. نعم نعم قلنا أخوتي الأحبة أن الانحراف هي صفة تتعلق بالمخرج، لها علاقة. من حضر معنا صفة الانحراف قلنا هذه تتعلق بالمخرج، فلولا انحراف المخرج لما كان أصلا وجود هذا الحرف، لم يكن وجود هذا الحرف. فإذا لو لم نقل بالانحراف وقلنا فقط وقلنا أن هذا الحرف بمخرجه يكفي عن صفة الانحراف، فإذا لماذا نقول الانحراف فيه كما هو في الرأي أيضا ميلان يميل إلى ظهره، فإذا في مخرجه توجد صفة الانحراف، فإذا هذه الصفة لم تكن لها كما ذكرت داعي لذكرها أصلا، لأن ليس لها علاقة بتجويد الحرف في ذاته، وإنما له علاقة بمخرجه، والمخرج هو ما ذكرناه في باب المخارج، فكان هناك كأنه هناك أمر متكرر. نعم. فإذا بارك الله فيكم هذا ما قلناه في حفظ هذه الصفات. وقلنا أيضا أخوتي الأحبة اليوم سوف نتكلم عن الحروف الزمانية والآنية، الحروف الزمانية والآنية. نبدأ بهذا أو بهذه المسألة أخوتي الأحبة، ثم ننتقل إلى تعريف الحروف. هذا سوف يكون درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم سوف نستعد للأبيات ما هو والأخذ بالتجويد حتم لازم. وقلنا من يريد أن يسمع الأبيات، من سمع، هناك من سمع معنا ترجمة لي أخي الحبيب، ليس لي ترجمة بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أنا عبد فقير اسمي وليد جناحي، هذا أخي أحمد. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نعم وبحريني أو من كما نقول يعني من البحرين، بحريني الجنسية، وهذه هي ترجمتي بارك الله فيك، وتعلمت القرآن الكريم على يد مشايخ في البحرين والله الحمد، وهناك كذلك مشايخ من مصر ولكنهم في البحرين، تعلمنا على أيديهم وأجازونا جزاهم الله خيرا، ونحن ننقل هذا العلم لإخوتنا الأحبة في أي محل كان. هذا هو ما في الموضوع طبعا. نعم وإلا نحن لا نتصدر يعني على مشايخنا أبدا، خير إن شاء الله. فإذا إخوتي الأحبة نقول، وفيكم بارك أخي الحبيب، نقول أن هناك حروف آنية وحروف زمانية، حروف آنية وحروف زمانية. ما معنى الحروف الآنية إخوتي الأحبة، وما هو معنى الحروف الزمانية؟ الحروف الآنية هي التي لا تأخذ زمن في خروجها، أي ليس لها زمن في خروج هذه الحروف، ولكن الزمانية بعكسها لابد من وجود زمن في مخرج الحرف لكي يخرج هذا الحرف. فالآنية إخوتي الأحبة، الحروف الآنية هي الحروف التي توجد بها صفتي الشدة والجهر، الحروف التي توجد بها صفتي الشدة والجهر. ما هي الحروف التي تجتمع فيها هاتين الصفتين إخوتي الأحبة؟ نحن أخذنا باب الصفات، أليس كذلك؟ نحن أخذنا باب الصفات وعرفنا ما هي حروف الشديدة وما هي حروف المجهورة. فلو قلنا ما هي الحروف التي فيها صفتي الشدة والجهر، بمعنى آخر ما هي الحروف التي لا يجري فيها النفس ولا الصوت، فما هي؟ أم يونس تقول أجل قطن بكت، مسألة تقول حروف القلقلة، والأخ جوري تقول أجد قطم به، وأبو عزيز وعليكم السلام ورحمة الله أجد قطم به. نعم هذه هي الحروف أجد قطم به من غير الكاف والتاء، هي الحروف التي ينحبس فيها الصوت والنفس، فهي الحروف الشديدة المجهورة. فإذا هذه هي الحروف الآنية. لماذا لم نقل يا أم يونس، لماذا لم نقل الكاف والتاء هي الحروف المجهورة والشديدة في آن واحد؟ نعم هما حرفان شديدان، أي فيهما صفة الشدة، ولكن بالمقابل فيهما صفة الهمس، فإذا لا يوجد فيها صفة الجهر، أو لا يوجد فيهما صفة الجهر، فإذا لا نستطيع أن نقول عنهما من الحروف الشديدة المجهورة. فما كتب الأخوة الأخوات أجد قطم به، هذه هي الحروف الشديدة المجهورة التي نقول عنها في تعريفها الحروف التي ينحبس فيها النفس والصوت، النفس والصوت. فإذا هذه الحروف أحبة تسمى بحروف آنية، أي أنها لا تأخذ زمن في خروجها. عندما نقول أب ليس هناك زمن في موضع هذا الحرف، لما نقول أ أو مأكول نلاحظ ليس هناك زمن في هذا الحرف، لا نقف على الحرف، لا نقول مأكول ولا نقول مثلا أب، لا، وإنما هذه حروف آنية تخرج من غير زمن في مخرجها، من غير زمن في مخرجها. هذه هي الحروف الآنية. أما الحروف الزمانية أخوتي الأحبة التي لها زمن في الوقت، فأقسمها بارك الله فيكم إلى سبعة أقسام، إلى سبعة أقسام بالترتيب الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى السابع. فأكثر زمان في هذه الحروف أي درجة الأولى هي حروف المد الثلاثة، حروف المد الثلاثة معروفة آ إي أو، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية حرفا الضاد والشين. هل القلقلة تأثير على المد؟ على المد ممكن يقصد على المدة الزمنية يقصد الأخ محمد؟ لا، قلنا أن هذا الصوت الخارج أب، الصوت هذا الخارج، نحن نقول المدة الزمانية في المخرج يا أخي محمد، المدة الزمانية التي تكون في المخرج. أما هذه القلقلة صفة القلقلة فهو اضطراب في المخرج يسمع بنبرة قوية فقط. نعم، فإذا المرحلة أو القسم الثاني من الحروف الزمانية حرف الضاد والشين، حرف الضاد والشين. نعم الثالث في السين. نعم أحسنت أخي شريح. المرتبة الثالثة هي حروف الصفير، حروف الصفير. نعم أحسنتم، حروف الصفير. الآن ما شاء الله يعني فهمتم ما نقصد بالزمان وما نقصد بالآن. المرتبة الرابعة خمسة أحرف، الفاء الحاء الثاء الخاء الهاء. في المرتبة الرابعة خمسة أحرف أعيدها، الفاء والحاء والثاء والخاء والهاء. نعم عندما نقول أفواجا، عندما نقول مثلا أحمد، هناك زمن ولكن لا يصل إلى زمن الصفير، وزمن الصفير لا يصل إلى زمن حرفي الضاد والشين، وحروف الصفير أقصد، وحرف الضاد والشين لا يصل إلى زمن حروف المد، هكذا هذا هو المقصود. المرتبة الخامسة أخوتي الأحبة ثلاثة أحرف، وهي الغين والظاء والذال، المغضوب والظاء مثلا الظالمين، الذال مثلا وإذ قالت، هذه لا تصل إلى درجة ما قبلها، ما قبلها هناك زمن أكثر منها. ثم السادس أخوتي الأحبة لحرف اللام، النون، العين الميم والواو والياء والراء. أعيدهم، هي لن عمر طبعا والواو والياء، لن عمر والواو والياء حروف التوسط. نعم، والواو والياء هذه عندما نقول مثلا على سبيل المثال قل هو الله أحد، نلاحظ قل هو لم تصل درجة اللام إلى درجة الغين، لم نقل قل هو بعكس الغين. عندما نقول المغضوب لابد من جريان الصوت، فهذا الجريان الذي في الغين أصبح زمن في مخرج الحرف، لابد أن لا نتخطى هذا الزمن قبل إتمامه. وهذه إخوتي الأحب، هذا التقسيم الذي ذكرته الآن والذي أذكره ليس هو تقسيم نظري، نحتاج إلى تطبيقه، نحتاج حال التطبيق، نحتاج إلى هذا الأمر. بارك الله فيكم. السابع وهما حرفا الكاف والتاء، هما حرفا الكاف والتاء. عندما نقول أك هناك حبس في الصوت ثم جريان في النفس، وهذا الجريان الذي في النفس يكون مدته أو زمنه قليل، لا يجري كثيرا. أنا أقول أك أو أك، لا، وإنما شيء بسيط يأتي في نهاية هذا الحرف، الحرف في حرفي الكاف والتاء. فإذا بارك الله فيكم، هذه هي الحروف الزمانية، وما ذكرته في الحروف الزمانية من حيث هذه المراتب السبع أخوتي الأحبة، هذه تكون عندما يكون الحرف مشددا أو ساكنا، عندما يكون الحرف مشددا أو ساكنا. الآن يسألني سائل يقول إذا إن كانت هذه الحروف متحركة فكيف تكون من حيث الزمن والآن، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم، إن شاء الله أنتم معي إخوتي الأحبة. نعم نعم الحمد لله. نعم، نأتي الآن إخوتي الأحبة إلى أمر، إن كانت متحركة طبعا عندما تكون متحركة سوف نستبعد حروف المد الثلاثة، سوف نستبعد حروف المد الثلاثة لأنها لا تكون متحركة هذه الحروف الثلاثة. نقول إن كانت متحركة ففيها قولان، ففيها قولان. القول الأول إخوتي الأحبة أن هذه الحروف عندما تكون متحركة قالوا كلها متساوية لعدم خروجها عن مقدار الحركة التي عليها، لعدم خروجها عن مقدار الحركة التي عليها، فلا بد من تقيد بالحركة، التقيد بالحركة. نعم. أما القول الثاني إخوتي الأحبة، أما القول الثاني تكون على مرتبتين، حروف يكون زمانها وهي متحركة أكثر من بقية الحروف، وهي خمسة أحرف، وهي الضاد والشين والصاد والزاي والسين. عندما نقول مثلا حرف مثلا، نعم، في ظلال، لابد من زمن بسيط على الضاد، في ظلال. نعم، وعندما نأتي إلى حرف الشين نقول مثلا حرف الشين مثلا من شيء، هناك زمن. والصاد كذلك، صراط. مثال الزاي مثلا زلزل. مثلا السين، أين السين؟ قلنا السين أيضا. مثلا سيئة. فإذا هذه الحروف، نعم هذه الحروف في نظري أن هناك فيها زمن يحتاجه القارئ لحال وهو أيضا متحرك، ولكن لا يصل هذا الزمن عندما يكون ساكنا أو أن يكون مشددا. فالأمر إن شاء الله الآن واضح بالنسبة للحروف الزمانية والحروف الآنية من حيث إن كانت مشددة أو ساكنة أو كانت متحركة. هذه هي مسألة الحروف الزمانية والآنية. أمر واضح أخوتي الأحبة وإياكم. نعم، والباقي يتساوى. نعم أحسنت. نعم نعم، في الساكن والمشدد يكون أبين، في الساكن والمشدد يكون أبين مما هو متحرك. نعم نعم بلا شك. نعم هذا هو معروف لديكم، صحيح. نعم خير إن شاء الله. إذن الآن أخوتي الأحبة أنتقل معكم لتعريف الحروف، لتعريف الحروف. وبتعريف الحروف أخوتي الأحبة نحتاج إلى ربط بابي المخارج والصفات، لأن بتعريف الحرف، بتعريف الحرف وفهم هذا التعريف هو الذي يؤدي أو يؤديه القارئ حال قراءته، حال قراءة، هذا هو الذي يؤديه القارئ حال القراءة عندما يتعرف ما هو هذا الحرف، أين يخرج، وماذا يحدث فيه حال خروجه، فسوف يستطيع أن ينطق الحرف كما هو مطلوب بإذنه تعالى. أولا بارك الله فيكم، عندما نريد أن نعرف الحرف علينا أولا أن نأتي بلقب الحرف، هذا بالنسبة للأمور التفصيلية جدا. أولا نأتي بلقب الحرف، على سبيل المثال لو كان معنا حرف الهمزة الآن، نقول ماذا نقول في لقبه؟ حرف الهمزة يلقب بماذا؟ حرف الهمزة لقبه هو حرف، ما شاء الله. نعم لا يوجد أحد معنا. ماذا يعني اللقب؟ لقب الحرف، كنا نلقب الحروف أخوتي الأحبة عندما نأتي نقول هذه حروف حلقية، وهذه حروف لهوية، وهذه حروف شجرية، وهذه حروف حافية. نعم هذا هو اللقب. هل هناك ألقاب أخرى للحروف؟ هذه الألقاب المعترف أو المعروف عند أو في علم التجويد، في علم التجويد نعم، عندما نقول لقب الحرف هذا هو لقبه. نعم الهمز حرف حلقي، فإذا هذا هو ما نأتي به أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الأخ أبو النور، حياك الله أخي الحبيب. فإذا هو حرف حلقي، هذا أول أمر. فإذا عند التعريف لابد من بيان لقبه رقم واحد. رقم اثنين، علينا أن نذكر مخرج هذا الحرف. فلو أتينا عند مخرجه ماذا نقول في حرف الهمزة؟ الآن قلنا هو حرف حلقي يخرج، هذا الآن يخرج، نعم أحسنت أخي أبو عزيز، يخرج بالتحديد، بالتحديد نعم، من أقصى الحلق، من أقصى الحلق، نعم من أقصى الحلق، لأن الحلق فيه ثلاثة مخارج، فيه ثلاثة مخارج كما تعلمون، أقصى ووسط وأدنى. فعلينا أن نبين أين هذا الحرف أو ما هي النقطة التي تكون عنده أو في خروجه. نعم ومن زاد عليه ويقول يعني ما هو أقصى الحلق هذا ويعرفه، هذا شيء طيب، وإلا فلا شيء فيه. يعني يقول يخرج من أقصى الحلق، أي أبعده من الفم والأقرب من الصدر، قبل الهاء بقليل، أي قبل مخرج الهاء، قبل مخرج الهاء، لأن من المعروف كما ذكرنا أخوة الأحبة أن قول جمهور العلماء هو لكل حرف مخرج، ولكن لشدة التقارب الذي بين هذه المخارج قالوا بماذا؟ قالوا بأن هذين الحرفين مثلا من مخرج واحد، هذه الثلاثة من مخرج واحد، للتسهيل فقط، وإنما في الحقيقة هي لكل حرف مخرج. فإذا قلنا ثانيا مخرج الحرف. ثالثا أخوتي الأحبة نأتي بالصفات بتعريفها، نأتي بتعريفها بتعريف الصفات حال النطق بهذا الحرف. فإذا نقول وعند النطق به، نعم لا لابد أخي الطلبة نقول الآن ما هو تعريف هذه الصفات. نعم كما ذكرت أخت مسلم بارك الله فيها. نعم فإذا نقول وعند النطق به ينحبس فيه مثلا الصوت والنفس، أو ينحبس فيه النفس والصوت، واضح؟ ثم نأتي إلى الاستفال والانفتاح والإصمات، وهذه نقول إذن ما هو تعريف الاستفال وما هو تعريف الانفتاح كما ذكرنا في باب الصفات. فنقول ولا يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى، ولا يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى. فإن قلنا بهذا أخوتي الأحبة فهو شمل عندنا صفتي الاستفال والانفتاح، شمل صفتي الاستفال والانفتاح. عندما نقول ولا يرتفع اللسان الحنك الأعلى فهو إذن لا يرتفع لا من أقصاه ولا يلتصق مما بين وسط اللسان ومقدمته وهو صفة الإطباق، فإذا يفترق. فإذا لا يرتفع أصلا في حرف الهمزة. عندما نقول أ نلاحظ أن اللسان منخفض في محله. ثم نزيد على هذا أخوتي الأحبة بعدما ننتهي من هذا، دائما بعد الاستفال والانفتاح، أو بعد الاستفال بالضرورة أخوتي الأحبة، بعد الاستفال بالضرورة نقول ويلزمه الترقيق. نعم أحسنت يا أم يونس، لا بد من هذا، لا بد من هذا الأمر. نعم أين يكون هذا الترقيق والتفخيم؟ بعد ذكر الاستفال، بعد ذكر الاستفال. فإذا نقول ولا يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى فيلزمه الترقيق، فيلزمه الترقيق. نعم بهذا الأمر. ثم نأتي إلى ما قاله الإمام ابن جزي رحمه الله طبعا في مقدمته، هو ذكر صفتي الإصمات والإذلاق، فسوف نأتي بهاتين الصفتين أيضا معه، وإلا قلنا أنه ليس له علاقة بتجويد الحرف ولكن سوف نذكره. ماذا نقول أخوتي الأحبة؟ نقول ولا يخرج بخفة وسرعة، ولا يخرج بخفة وسرعة أو وسرعة. لماذا لم نقول بكلفة وصعوبة؟ لأن في الحقيقة هذه الحروف لا تخرج بكلفة وصعوبة. يعني عندما نقول أ هل تكلفت؟ هل كان الأمر صعب على في خروجه؟ ولكن نقول لأن هذه حروف الإذلاق تخرج بسرعة، لأنها من طرف اللسان وطرف الشفة، من طرف اللسان وطرف الشفة. نعم نحن عرفنا الإصمات عندما عرفناه أخوتي الأحبة من يتذكر معنا، عرفناه بضد ماذا؟ بضد الإذلاق، بضد الإذلاق، لأن العلماء رحمهم الله بعضهم لم يعرفوه بضد الإذلاق، فقالوا هنا يخرج بسرعة. لماذا؟ ما هو سبب هذا؟ قالوا لأنها من طرف اللسان ومن طرف الشفة، فقالوا السرعة في الخروج، السرعة في الخروج. ولذا قلنا أن وهي أخف للخروج لأنها قريبة من موضع الخروج. فإذا هذه، نعم هذه نقول إذن بخفة وسرعة، بخفة وسرعة. نعم ثم بعدما نبين أخوتي الأحبة، بعدما نبين هذه الصفات، طبعا ليس فيها من الصفات التي لها ضد، التي ليس لها ضد، فإذا نأتي إلى قوة الحرف وضعفه، قوة الحرف وضعفه. وبينا كيف نأخذ بقوة الحرف وضعفه في الدرس الماضي. وهذا الحرف أخوتي الأحبة نقول عنه حرف متوسط، حرف متوسط، أي صفات القوة وصفات الضعف يتساويان. أما بالنسبة لصفة الإذلاق والإصمات قلنا لا نحسبهما من الصفات التي تؤثر على قوة الحرف وضعفه. الأمر واضح أخوتي الأحبة الآن؟ فإذا نقول الهمزة هو حرف حلقي يخرج من أقصى الحلق أي أبعده من الفم والأقرب من الصدر قبل الهاء بقليل، وعند النطق به ينحبس فيه النفس والصوت، ولا يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى فيلزمه الترقيق، ولا يخرج بخفة وسرعة، وهو حرف متوسط من حيث القوة والضعف طبعا. نعم. فإذا إذا أردنا نطق هذا الحرف الآن علينا الآن نأتي بالتمرين، وهذا ما نريده أخوتي الأحبة الآن ممن يعني سوف يشاركنا في تعريف الحروف بعدما يعرف هذا الحرف لنا الأخ الذي سوف يعني يشاركنا إن شاء الله، ثم يأتي لنا بالحروف بنطقها، ننطقها بهذه الطريقة أ إ أ إ أو، ثم بالحركات ثم بالمد أ إي أو بهذه الثلاثة أشياء، وهذا ما نأخذه من شيخنا دائما أ إي أو أ إي أو أ إي أو، لم أقل أ، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن قلنا يلزمه الترقيق، ولم نقل أ، ولم نقل أ بهذه الطريقة، لماذا؟ لأنه ينحبس فيه النفس والصوت. نعم نعم. والتشديد طبعا، والتشديد هنا في حرف الهمزة طبعا اختلف عليه يعني كتاب القواعد للحروف المفردة، منهم من أتى بالهمزة مشددة ومنهم من لم يأتي به. نعم، ومنهم من لم يأتي به. لماذا عدم الاتيان بالمشدد؟ لماذا عدم الاتيان بالمشدد في الهمزة بالذات؟ نعم أخوتي الأحبة، من يستطيع أن يقول لي لماذا لا نأتي بالهمزة وهو مشدد؟ لأنها لم ترد مشددة في القرآن الكريم. نعم، لأنها لا تشدد هذه الهمزة في القرآن الكريم، لا يوجد حتى في اللغة العربية، ورد منها يعني نادرا لم يرد منها كثير، وإنما ورد منها نادرا جدا، وهي كما هي في كلمة سأل بالتشديد فيها. نعم، على وزن فعال، وإلا في القرآن الكريم لم يرد أو لم ترد همزة مشددة، لم ترد همزة مشددة. واضح بارك الله فيكم. الآن من يستطيع أخوتي الأحبة أن يأتي لنا بحرف الهاء يعرفه ثم يدخل عليه أو يأتي لنا بتطبيق هذه الحروف؟ هل من أحد؟ لا بد من المشاركة أخوتي الأحبة. هل تريدوني أن أذكر لكم كل هذه الحروف؟ وأنا كنت أتمنى، نعم بأل، نعم الغرباء يقول، وفي مصر نقول بأل، وهي على وزن أيضا فعال، نعم بالتشديد، ولكن هذه لغة يعني كما نقول لغة محلية، نعم لغة محلية أو يعني لذات البلد فقط. نعم نعم، الأخ أبو عزيز سوف يحاول، تفضل أخي الحبيب، جزاك الله خيرا. في حرف الهاء ثم أخوتي الأحبة اللم، هذا سوف يعني نعطي الدور كذلك لأخواتنا كذلك بالكتابة، تكتب خير إن شاء الله. إذن بدل القراءة، نعم التشديد يكون في جميع الحروف ما عدا في حرف الهمزة، هذا هو، ولكن عند شيخنا حفظه الله لم نكن نتمرن على الحرف المشدد، فكنا نتمرن على هذه الحروف لمعرفة فقط المخرج ولمعرفة طريقة الحرف من حيث الحركة، عندما يكون بعده حرف مد، وهذا نعم هذا ما سوف يعني نطبقه إن كان هناك أحد سوف يطبق معنا، وأما من الحرف المشدد لا داعي إليه الآن. نعم، ولكن الآن سوف ننتظر من الأخ أبو عزيز أن يكتب لنا تعريف حرف الهاء. من مستعد لأن يعرف لنا؟ نريده كاملا أخي الحبيب لكي لا أحد يدخل عليك. الهاء حرف حلقي يخرج من أقصى الحلق بعد الهمزة، ممتاز. نعم، من الآن حتى من الأخوات إن كان هناك يعني بالكتابة لا مشكلة إن شاء الله. ف نعم، الهاء حرف حلقي يخرج من أقصى الحلق بعد الهمزة، جريان النفس والصوت وعدم ارتفاع اللسان الحنك الأعلى. نعم، نريد أن نتعلم أخوتي الأحبة أخواتنا الكرام الكريمات، نحب أن نتعلم كما هو نأتي به. نعم إن شاء الله. إذن الأخ آدم، الأخ أبو عزيز يكمل لنا حرف الهاء، والأخ آدم يأتي لنا بعد الهاء هو حرف الحاء، عفوا حرف همزة هاء عين حاء حرف العين. أخي آدم عندك حرف العين تكتب لنا الآن. من يتبرع لحرف الحاء؟ عند النطق به يجري فيه الصوت والنفس ولا يرتفع فيه اللسان ويلزمه الترقيق وهو لا يخرج بسرعة وسهولة وهو حرف ضعيف. أحسنت، بارك الله فيك أخي أبو عزيز، ممتاز. هذا هو تعريف حرف الهاء وتعريف حرف الهاء، جزاك الله خيرا. من يأخذ معنا حرف وعند الوقف يوجد للهاء همز؟ ليس عند الوقف أخي فقط، وإنما سواء في حال الوقف أو في حال الوصل. نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك أخي الحبيب أبو عزيز. نعم، دائما مهموس. نعم نعم، نريد أن يشاركنا أيضا لكي نعم. فإذا الأخ آدم سوف يأخذ الآن حرف العين، ومن سوف يأخذ معنا حرف الحاء الآن؟ من يتبرع؟ أم هيثم معنا أحد بهذا الاسم؟ فلتتفضل. إذا أم هيثم تأخذ حرف الحاء، ثم حرف الغين، نعم لابد يا أخوة لابد من التمرين، ليس فيه شيء إن شاء الله. نعم، أم يونس طبعا ممكن أنا الدال خير إن شاء الله، الدال. نحن كنا نريد الترتيب لكي أي حرف، قلنا حرف الغين. أم يونس تقول وفيه صفة الخفاء. نعم، صفة الخفاء ذكرناها كذلك وشرحناها في نهاية دروس الصفات، وقلنا من هذه الصفات التي يذكرها من يذكرها بعض العلماء لخفائها. نعم نعم، جنين مون. نعم، نعطيك حرف، لأن حرف العين من أخذه حرف العين؟ الأخ آدم. نعم، وفيكم بارك إن شاء الله، حرف العين أخذه. نعطيك أخي جنين مون حرف آخر هو حرف الغين. الأخت مسلمة تقول الخاء. نعم نعم أبو عزيز خير إن شاء الله، تكتب باللغة بالكتابة اللاتينية لا مشكلة. حرف القاف أبو عزيز. أم هيثم أنا الهاء، الهاء انتهينا منها، الهاء انتهينا منها الآن. نعم، والحاء كذلك أخذه. نريد الكاف، حرف الكاف. من أخذ حرف الهاء؟ الأخ آدم أليس كذلك؟ همزة هاء، الهاء عند الأخ آدم، الهاء عفوا عند الأخ أبو عزيز، الحاء عند الأخ آدم. حرف حلقي يخرج من وسط الحلق وعند النطق به لا ينحبس الصوت بتمامه، حرف العين. نعم، حرف الحاء إذا عند مهيثم خير إن شاء الله. حرف الحاء، حرف الحاء يا أم هيثم. نعم، حرف حلقي يخرج من وسط الحلق وعند النطق به لا ينحف الصوت بتمامه ولا يجري بكماله ولا يرتفع اللسان عند النطق به ويلزمه الترقيق، وهو حرف ضعيف. أحسنت أخي الحبيب، هذا هو حرف العين، حرف العين، جزاك الله خيرا. نعم، كذلك من سيشاركنا الآن بعد حرف القاف؟ قلنا لأبي عزيز حرف الكاف، من سيأخذ الكاف؟ حرف الخاء حرف حلقي يخرج من أدنى الحلق، ممتاز. كذلك تكملته وعند النطق به نحتاج التعريف كاملا. نعم أخي آدم بارك الله فيك، نعم خذ حرف الكاف بارك الله فيك. الحاء حرف حلقي يخرج من وسط الحلق وعند النطق به يجري معه النفس والصوت ولا يرتفع به اللسان الحنك الأعلى ويلزمه الترقيق، ولا يخرج بخفة وسهولة، ولا يخرج بخفة وسرعة، وهو حرف. نعم الحاء لأم هيثم أخوتي الأحبة، نعم بارك الله فيك. أخي الحبيب آدم حرف الكاف ويجري في الصوت والنفس، هذا أي حرف؟ أخت مسلمة كان معها حرف الخاء، ويجري فيها الصوت والنفس حرف الخاء. نعم وكذلك وإياكم، نعم جوري أخذت حرف الكاف، نعم خير إن شاء الله. أخي آدم إذا خذ الحرف، حرف الجيم، حرف الجيم. أم هيثم تأخذ حرف الياء، أم هيثم حرف الياء بارك الله فيك، والجيم لأخينا آدم. حرف الكاف حرف لهوي يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاء، تحت مخرج الكاف. يا أختنا جوري، هل هو حرف الكاف تحت مخرج الكاف؟ ممكن خطأ مطبعي، نعم ما تحت مخرج القاف، وعند النطق به يجري فيه النفس وينحبس فيه الصوت ولا يرتفع اللسان الحنك الأعلى ويلزمه الترقيق ولا يخرج بلين وسرعة، وهو حرف ضعيف. نعم جميل أيضا بارك الله فيك، فقط أريد أن أنبه على حرف الكاف وحرف، أحد كتب لنا حرف الغين؟ نعم حرف الغين لم يكتبه أحد، ولكن نبين على حرف الكاف بارك الله فيكم، لأن في حرف الكاف هناك ارتفاع في اللسان، لأن الآن العلاقة في اللسان أليس كذلك؟ ليس كما كانت في حروف الحلق، حروف الحلق لا يرتفع فيها اللسان إلا في الخاء والغين، الآن يعني لم تكمل أخت مسلمة حرف الخاء والغين لم يكتب لنا أحد فيه، فنقول بارك الله فيكم في حرف الكاف، في حرف الكاف كيف نعرف حرف الكاف؟ نقول الكاف كما قالت الأخت بارك الله فيها حرف لهوي يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، وعند النطق به ماذا يحدث فيه؟ يجري فيه النفس وينحبس فيه الصوت ولا يرتفع ما بين أقصى اللسان ووسطه فيلزمه الترقيق، وينخفض ما بين وسط اللسان ومقدمته ولا يخرج بخفة وسرعة، وهو حرف ضعيف. لماذا قلنا هذا الكلام في حرف الكاف ولم نقله في حرف الهمزة والهاء والعين والحاء؟ لأن الكاف يرتفع فيه شيء من اللسان، فإن نسينا ارتفاع اللسان مرة أخرى ولا يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى فهذا معنى أن هناك ضد أو يكون تنافي بين ارتفاعه لمخرجه وانخفاضه، فعلينا إذن أن نبين الآن فيما هو له علاقة باللسان أو بالارتفاع أو بالانخفاض، علينا أن نبين الآن الموضع الذي ينخفض فيه اللسان ولا يلتصق أيضا. واضح إن شاء الله هذا الأمر؟ القاف يخرج من أقصى اللسان. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ الآن ما قاله الأخ أبو عزيز بارك الله في. القاف حرف لهوي يخرج من أقصى اللسان وينحبس. نعم يخرج من أقصى اللسان أخي الحبيب، لابد من التكملة، من أقصى اللسان ليس للقاف فقط، نقول من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فوق مخرج الكاف، وينحبس فيه الصوت والنفس، وينحبس فيه الصوت والنفس. يعني أنا لا أقرأ ما تكتبون، يعني الآن أقرأ فقط كلام الأخ أبو عزيز. إن شاء الله سوف أعيد كما قلته في الكاف سوف أقوله الآن في القاف. نعم، القاف حرف لهوي يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فوق مخرج الكاف، وينحبس فيه الصوت والنفس، ويرتفع فيه اللسان. نعم، ما أي موضع ارتفاع اللسان لابد من بيانه، نقول ويرتفع فيه ما بين أقصى اللسان ووسطه إلى الحنك الأعلى. نقول بهذا أخي أبو عزيز وتل أحبة، يرتفع فيه ما بين أقصى اللسان وسطه إلى الحنك الأعلى، هذا ما يجري فيه الحرف بعد ما يتكون في مخرجه. الآن عرفنا مخرجه وهو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، فإذا نريد التفخيم الآن أو الاستعلاء فنقول هذا، ويرتفع فيه ما بين أقصى اللسان وسطه إلى الحنك الأعلى، فيلزمه التفخيم. ويفترق، أخي الحبيب أين صفة الانفتاح عندما نقول لابد من بيان هذا؟ ويفترق ما بين وسط اللسان ومقدمته، ولا يخرج بخفة وسرعة. ثم نبين صفة القلقلة، ويضطرب عنده المخرج حتى يسمع له نبرة قوية، وهو حرف قوي، وهو حرف قوي. أما بالنسبة لحرف الكاف قلنا هو حرف لهوي يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، وعند النطق به يجري فيه النفس وينحبس فيه الصوت كما كتبت الأخت بارك الله فيها. ولا لا نقول ولا يرتفع، قلنا نعم قلنا ولا يرتفع ماذا؟ ولا يرتفع ما بين أقصى اللسان ووسطه فيلزمه الترقيق، وينخفض ما بين اللسان ما بين وسط اللسان ومقدمته، ولا يخرج بخفة وسرعة، وهو حرف ضعيف. نعم، القاف نعم يبدو أنني يعني أقرأ فوق، ويرتفع فيه مخرة اللسان بحيث لا يلتصق بالحنك الأعلى ولا يخرج بسهولة بل يخرج بكلفة وصعوبة، ويلزمه التفخيم. نعم أحسنت يا أخت مسلمة. نعم هذا كان معك حرف الخاء، ويرتفع مؤخرة اللسان بحيث لا يلتصق بالحنك الأعلى. ما هو الجزء الذي لا يلتصق بالحنك الأعلى؟ نقول ولا يلتصق، أو نقول ويفترق ما بين وسط اللسان ومقدمته، ينخفض هذا الجزء، ينخفض ما بين وسط اللسان ومقدمته لكي نبين صفة الانفتاح. نعم، الدال من الحروف النطعية مخرجها من طرف اللسان العريض، نعم مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. قلنا في مخرج الدال والطاء والتاء، هي حروف نطعية مخرجها من طرف اللسان الأمامي، من طرف اللسان الأمامي مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، من أصول الثنايا العليا، لأن الحنك الأعلى مساحته كبيرة، هل الحنك الأعلى في وسطه أو في كذا، فإذا ما يحاذيه من الحنك الأعلى ما هو؟ هي أصول الثنايا العليا. أد هذه أصول الثنايا العليا، وعند النطق به لا يجري فيه النفس ولا الصوت لقوة اعتمادها على المخرج، ممتاز. ولا يرتفع للحنك الأعلى، ما هو؟ وهو نقول ما بين مؤخرة اللسان، وعندما يكون ساكن يخرج بالتباعد بين طرفي عبو النطق نبرة ويلزمه الترقيق. ولكن هل هو من الحروف القوية؟ نعم. فإذا نقول بارك الله في الغرباء أو فيك لا أدري، فنقول يرتفع ولا يرتفع مؤخرة اللسان، ويفترق ما بين وسط اللسان ومقدمته، وحين النطق به يضطرب به المخرج. والاضطراب ليس لحال السكون فقط، وإنما اضطراب الحرف حروف قطب جد سواء كانت ساكنة أو كانت متحركة. فإن قلنا بالسكون فقط فكأننا جعلنا هذه الصفة صفة ليست لازمة للحرف، وإنما لازمة حال السكون فقط. ولكن هذه الصفة موجودة بقول الإمام الجزري وبينا مقلقلا إن سكن، أي بين هذه القلقلة الموجودة في الحرف إذا سكنت، إذا سكن هذا الحرف. نعم. أنا الآن أنا يعني نعم بارك الله فيكم. نعم الأخ آدم، الأخ جوري، حرف الكاف حرف لا يخرج من أقصى اللسان حين الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، بعد النطق به يجري فيه النفس وينحبس فيه الصوت من أقصى الوسط إلى الحنك الأعلى ويلزمه الترقيق ولا يخرج بلين وسرعة، وهو حرف ضعيف. أحسنتي. نعم الأخ آدم حرف شجري وهو حرف الجيم، يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العلوي، وهو حرف شديد ينحبس النفس والصوت عند النطق به ويخرج بصعوبة وثقل، وهو حرف مستفل وينفرج ما بين اللسان والحنك العلوي، وينفرج ما بين اللسان والحنك العلوي، وهو حرف قوي، وهذا هو حرف الجيم. نعم هذا تعريف آخر بطريقة أخرى، ولكن دائما يعني نعود أنفسنا أننا نعرف الحرف بتعريف الصفات، بتعريف الصفات لكي نتعلم كيف نطق هذا الحرف. نعم ممتاز أخي آدم بارك الله فيك. الواو يخرج من وسط اللسان، الواو يخرج من وسط اللسان. أم هيثم أم تقصد الياء؟ نعم الياء. إذا نعم الياء. الآن أنا أقرأ، أنا وصلت في القراءة أخوتي الأحبة إلى قول أو كتابة أم هيثم، يعني ما تحت لم يعني يتسنى لي القراءة له الآن. الياء يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أو العلوي، عند خروجه ينحبس الصوت لقوة الاعتماد على المخرج، ويلزمه الجهر. نعم إذا هو انحباس إذن هذا هو الجهر، لا يحتاج إعادته، ويجري الكتابة يعني صعبة عليه قليلا، ويجري طبعا من يترجم بارك الله فيكم، نحتاج إلى مترجم. نعم الياء يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العلوي، عند خروجه ينحبس الصوت لقوة اعتماده. هل حرف الواو ينحبس فيه الصوت؟ أم هيثم جولي تترجم. نعم نعم أخي أبو عزيز نقصت من القلقلة. نعم نعم طبعا حرف يا أم هيثم حرف الواو لا يجري فيه، عفوا لا ينحبس فيه الصوت بل يجري فيه الصوت الحروف. نعم حرف الياء يجري فيه الصوت لأنه ليس من حروف أجد قطن بكت، إذن هو يجري فيه الصوت أليس كذلك؟ وينحبس فيه النفس لأنه ليس من حروف فحثه شخص سكت. هذا هو. ولكن أخوتي الأحبة ما أردت أن أبينه في الواء في الياء أو الواو ويلزمه الترقيق خفض إلى قائل بخفة ويلزمه الإصمات وهو حرف ضعيف. نعم. الياء صفاته الجهر. نعم الجهر. ما معنى الجهر يا أم هيثم؟ نعم حرف العين انتهينا منه. ما هو حرف ما هي حروف الجهر أو ما ضده الجهر؟ انحباس النفس. نعم إذن ينحبس النفس ليس الصوت، أليس كذلك؟ أنت كتبت بانحباس الصوت في التعريف، كتبت فوق بانحباس الصوت، هذا ما كتبت. الياء يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى العلوي، وعند خروجه ينحبس الصوت لقوة الاعتماد على المخرج. ممكن كنت تقصدي، عليكم السلام، كنت تقصدي النفس. نعم هنا بارك الله فيكم أريد أن أبين لكم في مخرج أو حرف الياء. حرف الياء بارك الله فيكم فيه صفة اللين، أليس كذلك؟ صفة اللين في حرف الياء، ولا بد من الاتيان به لأنه من باب الصفات. فكيف نعرف إذن؟ لا صفة اللين أخي أبو عزيز، صفة اللين حرف الياء ليست صفة التوسط. نعم صفة اللين معروفة، صفة اللين بارك الله فيكم واو وياء فتح، واو وياء سكن وانفتح ما قبلهما، واللين واو وياء سكن وانفتح ما قبلهما. نعم كيف نبين إذن صفة اللين في هذه أو في هذا التعريف سواء كان للياء أو الواو؟ نقول بارك الله فيكم بتعريفه، بتعريف هذا الحرف من البداية، نقول الياء هو حرف شجري، هو حرف شجري يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. انتهينا الآن من المخرج. وعند النطق به ينحبس فيه النفس ويجري فيه الصوت ولا يرتفع ما بين أقصى اللسان ووسطه، ولا يرتفع اللسان أو ولا يرتفع ما بين أقصى اللسان ووسطه فيلزمه الترقيق، ويفترق ما بين وسط اللسان ومقدمته، فإذا الارتفاع فقط يكون في الوسط، أما في المؤخرة ومن الأمام لا يرتفع، لا يرتفع، أو نقول لا في الأمام لا يلتصق وفي المؤخرة ينخفض بهذه الطريقة. ولا يخرج بخفة وسرعة، وإذا سكن وانفتح ما قبله فإنه يخرج في لين وهو حرف ضعيف، وهو حرف ضعيف. هذا هو بالنسبة للياء، وإن كان الواو كذلك. نعم الياء حرف شجري يخرج وسط اللسان ويجري فيه الصوت يرتفع ما بين أقصى اللسان وسطه فلزم الترقيق، ويفترق ما بين وسط اللسان مقدمته، ولا يخرج بخف، وإذا سكن وانفتح فإنه يخرج في لين وهو حرف ضعيف. ممتاز أخي أبو عزيز، هذا هو تعريف حرف الياء، هذا هو تعريف حرف الياء. الآن بارك الله فيكم، الآن نريد من الجميع ولكن من غير تقطيع، نريد تعريف حرف الراء. كيف نعرف حرف الراء؟ الكل يشارك، ليس لي يعني نخصص أحد في الراء، نريد كيف، ولكن نريده في يعني في مرة واحدة، لا نريد التقطيع لكي يكون كل تعريف على حدة. نعم بارك الله فيكم، حرف الراء كيف يعرف هذا الحرف؟ أنتم تكتبون إن شاء الله أم نعم أخي جنين مون بارك الله فيك. هاي طبعا الدروس في شرح الجزرية كانت معنا في شرح الجزرية، وإن شاء الله يعني في المراجعة سوف نعيدها، وأظن أن هناك تسجيل كان الأخ آدم بارك الله فيه سجل بعض الدروس في شرح بابي المخارج والصفات، فممكن الرجوع إليهما بارك الله فيك. وكذلك إن شاء الله نحن في حال القراءة، نعم هذه هي إلا الدرس الأخير، نعم لأنه لم يكن موجودا. نعم نعم الآن نحن ننتظر منكم بارك الله فيكم حرف الراء، كيف نعرف حرف الراء؟ موقع يدرس فيه القراءات يعني قراءة السبعة أم قراءة منفردة؟ القراءة السبعة أم العشرة أم القراءات المنفردة كقراءة قالون بالإجماع؟ نعم تقصد بجمع الجمع، تقصد بجمع الجمع بالسبعة. نعم أظن أن هناك يعني أخي آدم لو تكتب له، أظن أن هناك في موقع الخيمة خيمة قرآن، يعني لا يحضرني يعني كتابة السبيلنج له، ولكن من عنده يكتب له أخوتي الأحبة. نعم هناك شرح للشاطبية على ما أظن، يعني دلني أحد الأخوة عليه، غرفة نعم غرفة تدرس القراءات السبع، لا يعني لا أعلم سبحان الله لا أدري. نعم القراءات السبع بجمع الجمع نعلم هذا، وكان الأخوة هناك من يعلم أن من يدرس القراءات السبع بجمع الجمع فيدل الأخ بارك الله فيه. ونحن إن شاء الله في هذه الغرفة بصدد تدريس هذه القراءات بجمع الجمع، ولكن إن شاء الله بعد إفرادي والانتهاء من بعض الروايات لكي يسهل على الأخوة يعني فهم ما هو في هذه الروايات كلها إن شاء الله. نعم هذا ما نريده أخي أبو عزيز، نريد هذا التفصيل، نريد هذا التفصيل ولذا قلنا به، ولكن أرى يعني أنه أخذ وقتا طويلا. نعم ما هي الأوقات؟ الأوقات التي معنا هنا يعني يوم الاثنين نحن نقرأ برواية ورش، وإن شاء الله بإذنه تعالى سوف يكون الدرس الأخير، أي سوف نختم القرآن بهذه الرواية يوم الاثنين، ويوم الخميس معنا رواية السوسي ورواية حفص، وهذا اليوم معنا شرح الجزرية. الراء يخرج من طرف اللسان فهو حرف طرفي وينحبس فيه النفس، وفيه صفة التوسط وتكرير وانحراف عند المخرج، ولا يرتفع به اللسان ويلزمه الترقيق ويخرج بخفة. نعم، ما شاء الله، هذا اختصار. نعم، نحن قلنا نريد التعريف، ما هي صفة التوسط؟ لابد من كتابتها والتكرار والانحراف، فهكذا. نعم، أول قول هناك يعني قول صحيح فقط، ويلزمه الترقيق، هذا فيه يعني لم يكن الأمر دقيقا، لا نقول أنه. نعم، نعم، لماذا لا يقبل؟ لأنه كبير. نعم، الأخ جوري كتبت الراء يخرج من طرف اللسان مائلا قليلا إلى ظهره أو إلى ظهر اللسان مع ما يحاذيه من الأسنان العليا، وعند النطق به، نعم لابد من ذكر أولا هو حرف طرفي. نعم، الراء هو حرف طرفي يخرج من طرف اللسان مائلا قليلا إلى ظهر اللسان مع ما يحاذيه من الأسنان العليا، وعند النطق به ينحبس فيه النفس بقوة الاعتماد على المخرج، ولا يحتبس فيه الصوت بكماله ولا يجري فيه بكماله، وينخفض اللسان إلى قاع الفم ويلزمها الترقيق كما يأتي مفخما في أحوال، وفي أحوال يجوز فيه الترقيق والتفخيم معا، وعند النطق به لا يلتصق اللسان بالحنك الأعلى ويخرج بخفة وسهولة، ويرتعد رأس اللسان عند النطق به ويميل بعد خروجه إلى ظهر اللسان وهو حرف قوي. نعم، بارك الله فيك. طبعا هذا التعريف شامل كامل، فيه طبعا بعض الأمور التأخير وتقديم. نعم، نقول إذن بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول كما نعم في موضوع التفخيم والترقيق. نعم، حسنت. فنقول إذن حرف الراء، هل هناك من يكتب الآن لكي نأخذ كذلك رباء من الحروف الأثلية يخرج ظهره؟ ما هو هذا من الحروف الأصلية؟ نعم، نعم، بارك الله فيك. نعم، طبعا الأصلية هي الحروف الصفيرية الثلاثة، هذه هي الحروف الأصلية أو الأثلية. نعم، الراء هو حرف طرفي أو يسمى بحرف زلقي أو ذلقي كذلك، مخرج الراء يقارب مخرج النون لكنه لظهر اللسان أدخل، هذا معنى قول المصنف الراء من ظهر اللسان وما يحذي من نفس الثانيتين عليتين حرف زلقي. نعم، ولكن أي باقي التعريف أخت ليلى؟ نعم، الراء يدانيه لظهر أدخل. نعم، وذلقي أو ذولقي أو طرفي. نعم، نستطيع أن نقول بهذا. نعم، هل يعني لا إجابة هنا؟ الراء حرف ذلقي لأنها تخرج من طرف اللسان وما فوق الثنايا العليا، وهو أدخل إلى ظهر اللسان، وفيه صفة التوسط والجهر ومنفتح والتكرار والانحراف والاستفال والإبلاق، وهو يأتي مفخم ومرقق. نعم، هذا بالنسبة للصفات بأسمائها. نحن قلنا نريد الصفات بتعريفها. كيف نعرف الحرف؟ عندما نقول تعريف الحرف أي بتعريف موضع خروجه وتعريف الصفات، لكي عندما نقول للقارئ هذا الحرف يحدث فيه كذا وكذا وكذا هو يستوعب ماذا سوف يعمل، ولكن عندما نقول له فيه صفة التوسط وفيه صفة الاستفال وفيه صفة الانفتاح وفيه صفة الإذلاق وفيه صفة التكرار ويقول ما هذا، نحتاج إلى تعريف الحرف. نعم، أخ أبو عزيز هل ما زلت تكتب؟ بارك الله فيك. أخي آدم هل هناك إجابة أم لا يوجد؟ إذن نكتفي على ما إذن كتبته. نعم، الأخ جوري والأخوات بارك الله فيهن جميعا. فإذا نقول هو حرف زلقي أو طرفي أو ذولقي بأحد الألقاب هذه الثلاثة، ثم يخرج من طرف اللسان مائلا قليلا إلى ظهره تحت مخرج النون، تحت مخرج النون مع ما يحاذيه من الأسنان العليا. وإذا قلنا مع ما فويق الثنايا العليا فلا شيء فيه، فهذا أيضا شيء طيب ليس فيه شيء. هذا بالنسبة للمخرج. ثم نأتي عند النطق به، وعند النطق به ماذا يحدث في هذا الحرف؟ الآن نقول ينحبس فيه النفس، لأن فيه كما تعلمون صفة الجهر، ولا يجري فيه الصوت بكماله، ولا ينحبس فيه بتمامه أو بكماله، وهذه صفة التوسط كما تعلمون. ثم نقول وينخفض فيه مؤخرة اللسان أو ما بين أقصى اللسان ووسطه أحيانا، ويرتفع فيه أحيانا أخرى. بهذه الطريقة نقول فيه وينخفض فيه مؤخرة اللسان أحيانا ويرتفع فيه أحيانا أخرى، فلذا يجوز فيه التفخيم والترقيق، فيجوز فيه التفخيم والترقيق. لا يلزمه الترقيق قولا واحدا، ولا يلزمه التفخيم قولا واحدا، وإنما يجوز فيه الأمران كما تعلمون. نعم. ثم وينخفض ما بين وسط اللسان ومقدمته، أي نقول يفترق هذا الجزء، لا يلتصق، ويفترق ما بين وسط اللسان ومقدمة اللسان، هذا بالنسبة لصفة الانفتاح. ويخرج بسهولة وسرعة لأنه من صفاته الإذلاق، لأنه حرف طرفي قلنا يخرج بسرعة وكما ذكروا بسهولة. نعم. ثم نأتي إلى الصفات التي لا ضد لها، فيه صفتين، وهي صفة الانحراف، أي إذا قلنا بهذه الصفة ونسلم بها كما قال أهل العلم نسلم بها إن شاء الله، فنقول إذن ويميل طرف اللسان حتى يصل إلى مخرج اللام، حتى يصل إلى مخرج اللام، هذا الميلان الذي فيه، أو إلى مخرج غيره. ثم ويرتعد فيه رأس اللسان، ويرتعد فيه رأس اللسان، واضح بارك الله فيكم، ويرتفع فيه رأس اللسان. الآن نأتي، هل هو حرف قوي أم هو حرف ضعيف؟ هل هو حرف قوي أو هو حرف ضعيف أو هو حرف متوسط، حرف الراء؟ نعم بارك الله فيكم، من يستطيع أن يذكر لي طبعا بما يراه من الصفات، هل هو حرف ضعيف أم متوسط أم قوي؟ قوي، قوي، نعم، كذلك حرف الراء من الحروف القوية، نعم أحسنتم. لماذا حرف قوي؟ لأن تجتمع فيه صفات القوة أكثر من صفات الضعف، نعم فيه صفة الجهر صفة قوية، وفيه صفة الانحراف، وفيه صفة التكرير، هذه ثلاث صفات. أما بالنسبة لصفة التوسط نعم والإذلاق قلنا لا تحسب، وكذلك فيه من الضعف صفتي، صفة الانفتاح، وفيه صفة الاستفال، وفيه صفة الانفتاح وفيه صفة الاستفال، وإذا قلنا بالاستيفال أحيانا وبالاستعلاء أحيانا فسوف تكون في القوة تزاد أيضا، تزاد حال القوة أيضا. نعم، فإذا يكون حرف قوي، يكون حرف قوي. نعم أحسنتم، واضح بالنسبة لي حرف الراء أخوتي الأحبة؟ هل الأمر واضح بالنسبة لحرف الراء؟ هذه الأمور بارك الله فيكم، يعني لو هناك أحد يتبرع بكتابة هذه الصفات، هذه الحروف بما عرفناها اليوم، يعني نقول له جزاك الله خيرا، ويوزعها على يعني من يريد، يوزعها على من يريد، يعطينا كذلك منها نسخة. يعني ليس هناك وقت للكتابة، وإلا كتبنا هذا الأمر، ولكن نحتاج إلى يعني معاونتكم، ولكم الأجر إن شاء الله. نعم أحسنت أخي أبو عزيز. أخرج من طرف اللسان، أخرج من حدث الأسنان العليا، فوق الثنايا العليا، عند النطق به ينحبس به النفس، ولا يجري فيه الصوت لكماله، والحبس صلى اللسان وسط الحمار في أحيان أخرى، لا يجري فيه التفهم ترون خوما بين اللسان وغلما خلو سبرة المسؤولين وطرف اللسان حتى يصمم في المنور تأتي رأس اللسان وحفظ. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا أخي أبو عزيز. نعم هذا بالنسبة لحرف الراء، يعني هذا حرف الراء ممكن يكون هو من أصعب الحروف تعريفا، من أصعب الحروف تعريفا، لوجود فيه أولا سبع صفات، ثم لوجود فيه التفخيم والترقيق. نعم هو أطوله ممكن، يعني نعم ممكن الإنسان يتصعب هذا الأمر لطوله، وإلا يعني لما تأخذ لكل صفة وتعرفها سوف يسهل الأمر بإذنه تعالى. هذا بالنسبة لهذه الحروف، يعني كان بود اليوم أن نعرف جميع الحروف، يعني الكل يشارك مع كل أحد يأخذ حرف ويكتبه، ولكن سبحان الله يعني يبدو أن هذا لا يصلح معنا في يعني هذه الغرفة في البالتوك، لا يكون هذا الأمر، لأن الكتابة سوف تكون عندما أقرأها لابد من الانتظار قليلا، والأخوة والأخوات يكتبنا في الأسفل. نعم نعم هذا أخي أبو عزيز يعني أمر مهم، جزاك الله خيرا، تفعيل المنتدى يعني، والأخ أبو عزيز بحاجة كذلك إلى مساندة إلى هذا المنتدى، منتدى قرآن فويس، لكي يعني تكون هذه المعلومات فيه إن شاء الله، تكون هذه المعلومات موجودة، والمشاركة إن شاء الله يعني إن طلبها الأخ أبو عزيز سوف الكل سوف يشارك بإذنه تعالى. أخي الحبيب الكل إن شاء الله في خدمة القرآن الكريم وأهله. نعم نعم بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، هذا بالنسبة لتعريف الحروف، كما قلنا كان بودنا أن يعني نطول في التعريف في جميع الحروف، ولكن يبدو أن الأمر صعب قليلا. هل هناك من سؤال بارك الله فيكم على ما مر من بابي المخارج والصفات؟ هذا بارك الله فيكم أهم بابين في التجويد، أهم بابين في علم التجويد، مدار التجويد يقف على هذين البابين، فلذا أخوتي الأحبة الإمام ابن الجزري رحمه الله قدمهما، ثم مباشرة قال للقارئ والأخذ بالتجويد حتم لازم، وسوف نبين هذا الأمر. يعني بعد باب المخارج والصفات قال والأخذ، أي الآن الأخذ بالتجويد حتم لازم، لا كما يفهم البعض ويأخذ هذه العبارة كأن ليس ما قبلها شيء. الإمام الجزري رحمه الله لم يبوب، هذه الأبيات أتت سردا خلف بعض، فلا بد من أخذ ما قبله، لا نحكم على الإمام الجزري ويقول الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، فيأخذون هذا البيت ويعطونه بعض المفتين حفظهم الله، فيقولون من يقول بهذا، هذا شيء خطأ وهذا كذا وكذا، لأنهم لم يعطوا المفتي ما قبل هذا. عندما تأخذ أخي الحبيب بابي المخارج والصفات وتفهمهما وتطبقهما وتعرف هذه الألفاظ وكيف تنطق في حال الإفراد وحال التركيب، الآن عليك الأمر الأخذ بالتجويد، الأخذ بهذا التجويد فيها، ثم يكون لك عليك الحكم. من لم يجود القرآن آثم، الآن بعدما أخذت سوف يكون عليك هذا. ممكن تقول لنا قوي الصفات من ضعيفة، يعني الصفات تعتبر قوة أيها ضعيف؟ نعم بارك الله فيك. نعم قلنا أن في الصفات الخمس التي لها ضد خمس صفات قوية وخمس صفات ضعيفة، بهذه الطريقة نحفظ خمسة ضد خمسة، خمسة قوية خمسة ضعيفة: الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات. وقلنا الإصمات هذه لا تعتبر من أو في حسبة معرفة قوية أو من ضعيفها، فالأرجح أن نقول أربعة إذن: الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق. ثم من الصفات السبع التي لا ضد لها ست صفات قوية وصفة واحدة هي ضعيفة. فإذا عرفنا الضعيف فإذا عرفنا ما هو القوي وهو الأكثر. الصفة الضعيفة وهي صفة اللين، صفة اللين، هذه هي صفات القوة والضعف. فإذا صفير، قلقلة، انحراف، تكرير، تفشي، استطالة، هذه صفات قوية، فاللين منهم هو الصفة الضعيفة. والأربعة هناك جهر وشدة واستعلان وطباق، فهذه الصفات القوية. فكل ما اجتمع فيه صفات القوة أكثر من صفات الضعف فأصبح الحرف قوي، وكل ما خالف هذا الأمر بأن وجود صفات الضعف في هذه الحروف أكثر من صفات القوة فاعلم أن هذا الحرف ضعيف، وإن تساوت فاعلم أن هذا الحرف متوسط. وفائدة معرفة حرف القوي من الضعيف كما قال العلماء هو لما يجوز فيه إدغام مما لا يجوز، ما يجوز فيه الإدغام مما لا يجوز. الخفاء ضعيف أيضا، نعم توبة النصوحة، صفة الخفاء صفة ضعيفة، وإذا أخذنا بالخفاء كما بين بعض العلماء أصبحت هذه الصفة، ولها ضدها اسمها صفة الظهور، ولكن لا تؤخذ، لا يؤخذ ولا يقال عنها. نعم فصفة الخفاء هي صفة ضعيفة أيضا، ولكن لم يذكرها الإمام ابن جزي رحمه الله، لذلك نحن يعني نذكرها أحيانا ونتركها أحيان أخرى لكي نبين ما قال الإمام ابن جزي رحمه الله. نعم وصفة الغنة أيضا صفة قوية، أنت أخت مسلمة. نعم وصفة الغنة هي صفة قوية، من اعتبر وأخذ أن الغنة هي تدخل في باب الصفات وهذا هو الأصح، فإذا هي من الصفات القوية. نعم نعم بارك الله فيكم. هل هناك من شيء آخر جزاكم الله خيرا لباب الصفات أو باب المخارج أيضا؟ نعم مثل الخفاء لم تذكر، ولكن الإمام ابن جزي رحمه الله ذكر صفة الغنة، ذكرها، لا نقول لم يذكر، لكن لم يذكرها في باب الصفات، ذكر صفة الغنة في مواضع عديدة منها في باب المخارج، وهو في قوله نعم غنة مخرجها الخيشوم، ذكر فيها أن هذه هل هي صفة الآن أم يعني على اختلاف طبعا، هل هذه صفة أم هل هو يريد أن يتكلم على حرفاء النون والميم حال الإخفاء؟ وبينا أن الأرجح هو ما يريده أن يبين أن مخرج حرفي الميم والنون حال الإخفاء هو في قوله وغنة مخرجها الخيشوم، هذا ما قاله أكثر الشراح. نعم ومن ثم بارك الله فيكم أن الغنة أفرد لها الناظم رحمه الله يعني أبيات سوف تأتي وأظهر الغنة من نون وأظهر الغنة من ميم ونون، وهذا سوف يأتيها إن شاء الله، سوف نأتيها بإذنه تعالى وسوف نعلم أن هذه الصفة موجودة وكيف تظهر. فإذا ذكرها فيما بعد، وهذا عندي أنا الأرجح أن لم يذكرها في باب المخارج وإنما ذكرها في باب ما بعد في باب يعني الصفات العارضة، هذا ما سوف يذكرها، ولكن سوف نستنتج منها أنه أنها صفة لازمة في حرفي النون والميم. نعم خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. أنا أسألكم سؤال قبل أن يعني نختم إن شاء الله معكم هذه الليلة هذا الدرس. عندما نقول أو يسأل سائل يقول لما لم تعد أو يعد حرف الجيم من حروف الإطباق بما أنه ينطبق اللسان بالحنك الأعلى وينحصر الصوت أيضا في هذا الموضع؟ سؤال ليس بصعب، ولكن أريد أن أرى هل هناك من يعني فهم بعض المواضيع التي مرت معنا. لما لم يعد الجيم من حروف الإطباق بما أنه ينطبق اللسان بالحنك الأعلى، أليس كذلك؟ وينحصر الصوت فيه أيضا. وسط اللسان فقط. نعم يونس تقول من وسط اللسان فقط، لأن وسط اللسان فقط يرتفع. نعم ما هذا الذي نقوله الآن؟ لماذا لم هو ليس فقط يرتفع وإنما ينطبق وسط اللسان ينطبق وينحصر الصوت؟ لأن حقيقة الإطباق تحقق باستعلاء أقصى اللسان. ممتاز أخي آدم، هذا أمر، هذا واحد، بارك الله فيك. هذا ما كتبه الأخ آدم، هذا سبب واحد، لأن حقيقة الإطباق تتحقق بصفة الاستعلاء، أي لابد من وجود كذلك ارتفاع في أقصى اللسان. فإننا نقول لأن الاستعلاء، لأن استعلاء أقصى اللسان معتبرا اصطلاحا في الإطباق، هذا أمر واحد. وكذلك وقلنا موضع الذي قيد لإطباق الحروف أو للالتصاق هو ما بين وسط اللسان ومقدمة اللسان. نعم قلنا السؤال لما لم تعد أو لما لم يعد الجيم من حروف الإطباق بما أنه ينطبق اللسان بالحنك الأعلى وينحصر الصوت. نعم موضع الإطباق وسط هو من الوسط إلى الأدنى، يعني ما بين الوسط، يعني ليس الوسط، يعني لما ينتهي الوسط ما بين هذا الوسط، يعني لما نقول ظهر اللسان، ظهر اللسان هو الموضع المحدد للإطباق، ظهر اللسان هو الموضع المحدد للإطباق. نعم واضح بارك الله فيكم. يمكن يعني يأتي هذا السؤال ويرد هذا السؤال، لأنه ورد كذلك هذا السؤال على العلامة المرعشي رحمه الله وأجاب بما أجابه الأخ آدم بارك الله فيه. نعم ولكن نحن نزيد عليه ونقول كذلك موضع الإطباق هو ما يكون في ظهر اللسان، معظم اللسان لا يلتصق بالحنك الأعلى. نعم ما هو أو ما هو هذا المعظم؟ المعظم هذا لا بد من تحديده، يعني الإجابة أن الإطباق يلزمه الاستعلاء. نعم قال الإمام المرعشي رحمه الله لأن استعلاء أقصى اللسان معتبرا أو معتبر اصطلاحا في الإطباق. نعم الإطباق لا يتحقق إلا بالاستعلاء. نعم لا بد من أن يستعلي الحرف ثم ينطبق، ولذا نقول كل حرف مطبق مستعل، كل حرف مطبق مستعل وليس العكس. فإذا هذه نصف الإجابة. الإجابة الثانية أو الزيادة وهي موضع الإطباق أين يكون بالتحديد، كما حددنا أقصى اللسان نحدد كذلك ظهر اللسان. لا يعرف على أنه إطباق كامل اللسان أو معظمه من الأدنى إلى الأقصى. نعم هناك أخي أبو عزيز، هناك من قال معظم اللسان وسكت، لذلك هناك قال ارتفاع معظم اللسان، ولكن عندما نقول ارتفاع معظم اللسان هذا أين يوجد الإطباق؟ الإطباق ما هو معناه؟ الالتصاق، انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، فلا يكون إطباقا كاملا، لا ينطبق وسط اللسان في حرف الطاء، لا نقول لا ينطبق وسط اللسان، وإنما الذي ينطبق هو أين؟ ظهر اللسان ويرتفع مؤخرته. أما في الوسط موضع الجيم والشين والياء هذا هو يكون يعني منخفضا عن الحنك الأعلى، ظهر اللسان لا يلتصق بالحنك الأعلى، ليس ظهر اللسان، وسط اللسان لا يلتصق بالحنك الأعلى، أما ظهر اللسان هو الذي يلتصق بالحنك الأعلى يا أم يونس. نعم، هذا هو الموضع الذي يكون بعد وسط اللسان وإلى مقدمة الفم، هذا يسمى بظهر اللسان. وظهر اللسان بارك الله فيكم هي الصفحة التي تقابل الحنك الأعلى، هذا هو ظهر اللسان. وبطن اللسان الصفحة التي تقابل الحنك الأسفل. فعندما نقول أب أب بو، أين الالتصاق؟ عندما نقول أو، عندما نقول أو، عندما نقول أف، يكون الموجود فيه ارتفاعا والتصاقا. وقلنا معنى الالتصاق طبعا في حرف الطاء والصاد والضاء والذال، منطقة التفخيم هي منطقة الاستعلاء. نعم، والاستعلاء هي تكون بين أقصى اللسان ووسط اللسان، بين أقصى اللسان ووسط اللسان، هذا هو موضع التفخيم. نعم نعم، بارك الله فيكم، الأمر واضح الآن؟ أعيده. واضح الآن؟ الحمد لله. نعم، خير إن شاء الله. طبعا هذا بالنسبة لي أمور يعني التي توجد كثيرة، ولكن يعني لا يستطيع الإنسان ذكرها كلها، وأنتم يعني أكثركم ما شاء الله يعني مدرسون ومدرسات للتجويد أو لغيره، كما تعلمون أن ليس كل شيء يعطى في الشرح، ليس كل شيء يعطى في الشرح، هذا بالنسبة للمدرس أو المدرسة، ليس كل شيء نعطي الطالب في الشرح، ولكن تأتي أمور بالسؤال. وكما تعلمون لم تؤلف أكثر الكتب إلا وفي المقدمة يذكر المؤلف عندما سألني فلان عن هذه المسألة فكتبت هذا الكتاب، وعندما طلب مني وألح علي فلان بن فلان لهذه المسألة فكتبت هذا الكتاب. نعم إن شاء الله. موضع الإطباق بارك الله فيكم جميعا هو ظهر اللسان، هو ما بين بعد وسط اللسان و مقدمة اللسان. نعم، هذا ما ذكرناه قبل قليل. أين أنت أخي الحبيب؟ أخي سنتي جزاك الله خيرا. نعم، هذا ما نذكره الآن خمس دقائق ونحن نتكلم فيه. قلنا التفخيم بارك الله فيك والاستعلاء له موضع من اللسان، والإطباق له موضع من اللسان. لو ارتفع هذا الموضع فخم الحرف، يعني إذا أردت أن تفخم الجيم بارك الله فيك عليك ماذا؟ أن يرتفع عندك، وعليكم السلام ورحمة الله، أن يرتفع عندك ما بين أقصى اللسان ووسطه، ما بين أقصى اللسان ووسطه، أي بعد مخرج الكاف إلى قبيل مخرج الجيم، هذا هو الموضع اللسان الذي ليس فيه مخرج من مخارج الحروف، فهذا الموضع لصفة التفخيم وهي صفة الاستعلاء. وبالنسبة لصفة الإطباق هناك موضع لا يخرج منه حروف في اللسان وهو بعد أو ما بعد، نعم، مخرج الياء وقبل مقدمة الفم، هذا يكون صفة الإطباق، صفة الإطباق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي سنتي معنا إن شاء الله. فلذا حرف الجيم يرتفع فيه، حرف الياء يرتفع فيه، أليس كذلك؟ حرف الشين يرتفع فيه، نقول وسط اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى. حرف الكاف نقول أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، كل هذه ترتفع فيه، يرتفع فيه شيء من اللسان، لكن أين هو الموضع المخصص؟ فهذا الموضع إذا ارتفع فخم الحرف. فعندما نقول مثلا، عندما نقول قل الحق، ولا تقول الحق الح، لاحظ اقرأ الح واقرأ الح، سوف ترى أن هناك جزء من اللسان المحدد بين أقصى اللسان ووسطه يرتفع عندما تقول الح، وينزل هذا عندما تقول الح. لماذا؟ لأن الحاء ليست من صفتها صفة الاستعلاء أو من ما يلزمها التفخيم، فيلزمه الترقيق. فعلينا أن لا نرفع أو لا يرتفع هذا الجزء من اللسان. واضح إن شاء الله أخ الذي سأل؟ سنتي على ما أعتقد، أو ساينتي. نعم جزاكم الله خيرا، أن نكتفي إن شاء الله إلى هذا القدر، وإن شاء الله لقاؤنا بإذنه تعالى يوم الاثنين مع رواية ورش، وقبل هذا إن شاء الله يوم الأحد مع إن شاء الله مع الدكتور فريد في دروس العقيدة، شرح العقيدة الواسطية، سوف إن شاء الله يستأنف بإذنه تعالى من الدرس القادم أو من الأحد القادم، ومن بعد الأحد يوم الاثنين إن شاء الله نختم بإذنه تعالى، إن الله سبحانه وتعالى شاء، نختم رواية ورش بإذنه تعالى. نعم بارك الله فيك أخي أبو عزيز. نعم هذا العمل يعني الآن يعني يقوم به البعض عندنا هنا، يعني هم يعني كما نقول يشتغلون على هذا، وإن شاء الله يعني يخرج بالصورة الصحيحة. نعم إن شاء الله يخرج بالصورة الصحيحة. نعم وفي هذا يعني لا يخفى عليكم، وفي هذا المراكز النسائية عندنا، المراكز النسائية عندنا أنشط من المراكز الرجالية في العمل مثل هذه الأمور وهي المجسمات. نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بإذنه تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين، وأخرجنا والموحدين من بين أيديهم سالمين، وأخرجنا والموحدين من بين أيديهم سالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.